سيأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على جمرة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون حين يفسد الناس. سيأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على جمر. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون حين يفسد الناس. إذن هناك غرابة بدأ بها الإسلام، ونظر الناس إلى هذا الإسلام على أنه غريب بمعنى غير مألوف، وسيعود هذا الإسلام غريبا كما بدأ، فينظر الناس إليه نظرة نكران لأنه صار غير مألوف. ولا شك أن هذا المعنى يقصد به النظر، نظر الإنسان إلى هذا الإسلام. والإسلام الإنسان بشكل عام في أي مكان في هذه الأرض، فكيف ينظر الناس إلى الإسلام اليوم؟ ينظرون إليه على أنه غريب غير مألوف. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر الغرباء: فطوبى للغرباء الذين يصلحون حين يفسد الناس. والمسلمون ودينهم هم في حالة هجمة شرسة من أعداء الإسلام، فأعداء الإسلام يسعون بكل ما أوتوا من قوة لدحر الإسلام وتشويه الإسلام وضرب الإسلام، وأقرب وسيلة لهم أن يضربوا الإسلام في عمقه وأن يأتوا إلى بنيانه فيخربونه من أساسه وأصله. والمسلمون هم أولئك الرجال والنساء، والرجال والنساء متعرضون لغزو فكري ثقافي الغرض منه أن يصبح المسلم مستوحشا من دينه، ينظر إلى دينه على أنه سبب تخلفه، سبب ما هو فيه، فيرفض هذا الإنسان المسلم هذا الدين، فيكون الدين هو العائد لحياة هذا الإنسان المسلم. ما سبب تخلفك أيها الإنسان، أيها المسلم، أيتها المسلمة؟ الدين. وهل الدين هو سبب التخلف؟ عندما ننظر إلى حياتنا وسعينا وراء الغرب ووراء الأفكار الهدامة والأخلاق المنحطة، نحقق لأعدائنا هذه المقولة وهذا الهدف. حين نسعى وراء ما يمليه علينا أعداؤنا في حياتنا العامة سياسيا واجتماعيا ونفسيا وفكريا وثقافيا نكون قد حققنا لأعدائنا ما أرادوه وما راموه. ماذا يريد الغرب من المسلمين؟ الغرب يريد من المسلمين أن يكونوا في أسفل جائمة للإنسان، في أسفل جائمة الإنسان من حيث المعرفة، من حيث الاستفادة من هذه الأرض وما جعل الله فيها للإنسان من خيرات. يريدون لهذا المسلم أن يكون بعيدا عن الحياة، بعيدا عن الأخلاق، بعيدا عن كل مقومات الحياة، ولو كانت تلك المقومات أشياء معنوية. ولهذا نجد هجمة شرسة على المسلمين وعلى دينهم. ولكن مشكلتنا أننا لا نعي ذلك ولا نفهم ذلك ولا ندرك ذلك، وربما من أدرك ذلك لا يلقي أهمية لهذه الهجمة الشرسة. عندما ننظر في حالنا كمسلمين أين مكاننا أو أين مكانتنا في هذا العالم وبين هؤلاء البشر، نحن في آخر السلم، ليس عندنا من مقومات الحياة شيء يذكر، ومع ذلك مع ما نحن فيه من الأسى والضياع، مع ذلك نعيش حياة تافهة، حياة ليس ملؤها الصبر والحلم والعزيمة والبحث عما يرفعنا، بل نحن نسلم أنفسنا لأعدائنا. المراد من هذا الكلام أنه يجب أن نفهم وأن ندرك أن أعداءنا لا يكلوا ولا يتوانوا في تدبير وتخطيط وتنفيذ ما ينزع من قلوبنا حب الدين وعظمة الدين، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه الأمة إذا استسلمت لدينها والتزمت بقرآنها أن حالها سيتغير، وأن أهداف أعداء الإسلام وأعداء الخير وأعداء الإنسان وأعداء الحياة لن يتحقق ما دام وهناك مجموعة بشرية تلتزم هذا الدين وتتمسك بالعروة الوثقى، لأن الدين يعلم الناس ويلزم الناس حياة طاهرة نقية ليس فيها كذب ولا خداع ولا غش، وليس فيها رذيلة، ليس فيها زنا ولا قتل ولا بذاء ولا سب ولا شتم، ليس فيها احتيال، ليس فيها شيء من هذه الرذائل. إذن هذا الدين خطر على الرذائل والفساد، خطر على أصحاب النفوس المريضة، خطر على أصحاب العقول الكليلة، خطر على أصحاب الأطماع الذين يريدون أن يستولوا على الإنسان عقلا وقلبا ومشاعرا ومادة هذا الإنسان وثروته، ولهذا يحاربون الإسلام. ولكن لم يعلنوا ذلك بعد أن أعلنوا في السابق الحرب على الإسلام بالسلاح، فوجدوا فشلا ذريعا فراموا وقصدوا إلى خطط أخرى، وهي أن يأتوا للمسلمين من داخلهم، أن يتسللوا إلى قلوبهم وعقولهم فيخربوا عقولهم ويزرعوا الفساد في قلوبهم. فإذا حصلوا على ذلك لم يستطع المسلمون أن يقوموا بأي دور في هذه الحياة إلا أن تكون مشكلتهم الأولى والأخيرة أن يلحقوا بركب الغرب وأن يلحقوا بركب هذا الفساد الجائم في هذه الأرض. وهذا ما نحن عليه اليوم. المسلمون اليوم يحاكون أعداء الإسلام في لباسهم، في ثقافتهم، في كثير من الأشياء، حتى في مسألة الطعام والشراب وأبسط الأشياء من الأثاث، حتى كأن هذا المسلم ليس له موروث حضاري ولا موروث فكري، وليس عنده من القيم والأخلاق أي شيء. ولهذا نجد المجتمع قد امتلأ بالفساد. صار الناس في هذه الحقبة الزمنية لا هم لهم إلا المال وإلا تحقيق الشهوات، شهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة العين وشهوة الأذن وغير ذلك من الشهوات. وإذا كنا نحب الإسلام، وإذا كنا نريد رضا الله سبحانه وتعالى، وإذا كنا نريد أن ننصر هذا الدين وأن يكون لنا مكانة في هذا العالم، ولا شك أن مكانة المسلمين هي الأولى إذا ما التزموا بشريعة الله والتزموا بهذا الدين، لأن لهم الشهادة ولهم الحضور ولهم الحكم على غيرهم ممن رفض شرع الله وممن رفض وحي الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة لكي نتحدث عن العفاف. إذا علمنا أن هناك غزو فكري ثقافي يقصد هذا الغزو لإزاحة هذا الإنسان المسلم من العفاف والفضائل والخير، يجب أن نحذر منه وأن نفهم هذا. أولا يجب علينا أن نعرف ما هو العفاف وما هي الطرق لكي نتحلى بهذه الصفة، صفة جميلة رائعة تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى وتعطي الإنسان معنى في حياته ووجوده. لأن الإنسان إذا امتلك شهوته وامتلك قواه وتصرف فيها بعدله وحكمته يشعر هذا الإنسان بالسعادة والغبطة والرفعة والعلو والعزة، لأنه متمكن من هذه القوى ومن هذه الشهوات بحكم العقل، فضميره مرتاح وعقله مرتاح وحياته مليئة بالسعادة والعزة. فما هو العفاف؟ ما هي العفة في اللغة؟ العفة في اللغة هي الكف عما لا يحل. العفة ما هي العفة؟ العفة هي الكف عما لا يحل. إذن هناك عفة النظر وعفة السمع، يعني كف السمع عما لا يحل، كف البصر عما لا يحل، كف اللسان عما لا يحل، كف البطن والفرج عما لا يحل، كف اليد عما لا يحل، كف هذه الجوارح وهذه الآلات عما لا يحل. والذي لا يحل هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والاستعفاف هو طلب العفاف، بمعنى أن الإنسان يريد أن يكون من أهل العفة وأن يكون عافا. فهذا العفيف يطلب العفة. وقيل أن معنى العفة أو الاستعفاف هو الصبر والنزاهة، أن يكون الإنسان صابرا وأن يكون الإنسان نزيها. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك العفة والغنى. وفي رواية: اللهم إني أسألك العفو والعفاف والغنى. فالعفاف هو أن يكف الإنسان عما لا يحل. ويقول الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي يغبطوا أنفسهم عن الوقوع في المعصية بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى النكاح أو الزواج بسبب الفقر أو الفاقة أو غير ذلك من الظروف التي تمنع الإنسان من الزواج ومن إقامة هذه الشعيرة، شعيرة الزواج التي بها يستعفف الإنسان. فالعفاف إذن عمل جهادي تربوي يسعى الإنسان لتحقيقه، يعني ليس العفاف شيئا مخلوقا فينا موجودا في كياننا، بل نحن الذي نكتسبه، لأن فينا الشهوة وفينا الرغبة، والحياة الممدودة بين أيدينا فيها من الإغراءات والدوافع والأشياء التي تجذب الإنسان وتأسره. فالإنسان إذا أراد أن يكون عفيفا فليطلب العفاف وليبحث عن هذا العفاف، ولكن ما الذي يجعل الإنسان بعيدا عن العفاف وعن الطهر؟ لأن العفاف هو الكف عما لا يحل، فإذا ابتعد وكف عما لا يحل بضبط لسانه وغض بصره ومنع سمعه من المحرمات ومنع يده وحياته، فلا بد أن يكون هذا الإنسان في حالة جهاد وفي حالة من الطلب، ويحتاج إلى الصبر في طلبه لهذه الصفة ولهذا المعنى الذي هو العفاف. إذن المغريات موجودة والشهوات مكونة في أنفسنا، فكيف يستطيع الإنسان أن يكون عفيفا؟ هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعشر الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي دافع ومانع. فحين لا يقدر هذا الشاب أو هذه الشابة على الزواج وتريد أن يكونوا من أهل العفاف، فعليهم بالصوم، فإنه له وجاء. إذن ما الذي يجعل الإنسان في حالة صراع مع النفس؟ أولا، هذا الإنسان حين يقرب من اللهو ومن المثيرات للشهوات، يعني مما يثير شهوته، الأشياء التي تثير شهوته وغرائزه، في هذه الحالة يحتاج إلى أن يقاوم وأن يجاهد هذه الغريزة. ولكن ما الذي أثار هذه الشهوة؟ وما الذي أثار هذه الغريزة؟ ما الذي جعل العين تشتهي؟ ما الذي جعل الأذن تريد أن تسمع؟ ما الذي جعل هذا اللسان يريد أن يتكلم؟ ما الذي جعل هذه الأشياء التي نسميها الشهوات تتحرك وتثار في هذا الإنسان؟ الأشياء التي جعلت هذه الأشياء، هذه الشهوات تتحرك، هي هذه الوسائل: السمع، البصر. فحين يسمع الإنسان لما يثير غرائزه تتحرك الغريزة وتثار الشهوة. فإذا على الإنسان إن أراد أن يكون عفيفا أن يصم أذنه وأن يحفظ بصره عما يثير غرائزه، وأن يحفظ خياله عما يثير غرائزه. وهذا هو معنى الجهاد الأكبر الذي أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عندنا الأغاني، عندنا الأفلام والمسلسلات، عندنا القصص، عندنا مجالسة أهل السوء، هذه الأشياء، قراءة الصحف والمجلات والكتب التي تثير في الإنسان هذه الغرائز وتنبه هذه الغريزة النائمة والشهوة التي نامت، ما الذي يثيرها وما الذي يوقظها؟ حين يدخل الإنسان هذا العالم، عالم الإثارة، وسائل الوصول إلى القلب أو إلى جرف الشهوات هي السمع والبصر. فالمجلات الخليعة والأفلام الخليعة وسماع الأغاني والملهيات والمثيرات لدفائن هذه الشهوات، أيضا مجالسة أهل السوء والذين يتحدثون عن هذه الشهوات والغرائز، هذه كلها تثير. فإذا ثارت وتأججت نارها وتحركت هذه الشهوات، يحتاج الإنسان في إطفاء هذه النار إلى صبر وإلى حلم وإلى قوة، قوة جهادية يقف ضد هذه الشهوة، وإلا انضلقت به إلى عالم الحرام وإلى مستنقع الرذيلة، فيكون من أهل الفجور والفساد والفسوق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيأتي عليكم زمان القابض الصابر على دينه كالقابض على جمر. ولو تخيلنا إنسانا يقبض في كفه جمرة نار، ما الذي يحتاجه هذا الإنسان حتى تبقى الجمرة بين أنامله يقبضها؟ يحتاج إلى قوة تحمل، لأن هذا الحرارة وهذا اللجأ وهذا اللسع الذي في كفه من كونه قبض على جمرة نار، معناه أن هذا الإنسان قوي شديد ويحتاج إلى صبر شديد لكي تبقى الجمرة في كفه وبين أنامله لا تسقط من يده. كذلك هذا الدين كالجمرة في كفه، يحتاج إلى أن يبقى الدين في قلبه وفي عقله إلى صبر وإلى قوة تحمل، بحيث يستطيع أن يتحمل هذه النار ويستطيع أن يتحمل ما أثير بداخله من هذه الأشياء التي أثارت شهوته. ولهذا الكثير منا حين يرى فيلما أو يرى مسلسلا أو يسمع قصة أو يسمع حكاية أو يجالس أناسا مترفين عابثين، يتحرك في قلبه الرغبة أو تتحرك في قلبه الرغبة لأن يكون مثل هذا أو مثل ذاك. فالمرأة حين تشاهد الأفلام والمسلسلات وترى البطلة أو ترى الممثلة، تريد أن تكون في حركتها وزيها ولباسها، وأن تعيش ما عاشته هذه الممثلة من غرام وحب وغير ذلك. ما الذي جعل هذه الأشياء تتنامى في نفسها وتتحرك؟ رؤيتها لهذا المسلسل، وحين رأت هذا المسلسل واستسلمت له وتلقته بدون أن تقاوم هذه الفكرة وتقول هذه الفكرة ما تقوم به هذه الممثلة هذا كلام سفيه، هذا كلام يخالف العقل، هذا كلام يعني من صنع الشيطان، من صنع شياطين الإنس وشياطين الجن. هذه المقاومة الداخلية هذه عندما تكون موجودة، بيكون هناك رفض لهذا المسلسل أو رفض لهذه الفكرة أو رفض لهذه الرذيلة. لكن في الواقع حين نقف أمام التلفاز ونشاهد هذه الأشياء، نكون مستسلمين تماما بدون أن يكون هناك مقاومة. ولو كان هناك رفض من الداخل لقمنا فأغلقنا هذا المسلسل وذاك الفيلم، لأنه يثير فينا أشياء ونتلقاه. فإذا كان هناك رفض، فلا يمكن أن يقبل الإنسان أن يسمع أو أن يرى، أن يسمع صوتا أو أن يرى صورة تثير فيه الرغبة وتقرب فيه الأشياء التي يرفضها وتزين له الأشياء الجبيحة التي هي في قلبه وعقله وصورها من خلال دينه أنه شيء قبيح، لا يمكن أن يقبلها. والإنسان حين يسمع الأغاني المثيرة لهذه الأشياء، لمسائل الحب والغرام والشهوة واللقاء والنار وغير ذلك مما يدفع بالإنسان ذكرا كان أو أنثى للبحث عن إيقاع هذه الشهوة، أو للبحث عن يعني أن يقع الإنسان في هذه الشهوة، كل ذلك مما سمعه. إذن الأذن والبصر هما آلتان لجلب أو لجلب هذه المفاسد. إذن ما معنى العفاف؟ ما معنى أن يكون الإنسان عفيفا؟ أي يصم أذنه ويغض بصره، لأن هاتان الآلتان آلة السمع وآلة البصر هي التي تجلب لهذا الإنسان تلك الأصوات وتلك الرؤى وهتلك الصور وتلك الأشياء التي تتزين في القلب والعقل وتثير هذه الشهوة، فيرغب الإنسان إلى تحقيق هذه الشهوة من خلال سمعه وبصره. ولهذا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن المرأة تريد أن تكون عفيفة والرجل يريد أن يكون عفيفا، ويحدث نفسه أنه قوي وعنده من القدرة والقوة ما يصد به أي إغراء، ولهذا يستطيع أن يجلس في أي مكان. هذا كلام مزيف يزيف الإنسان به وعي نفسه ويغر به نفسه. حين يفتح الإنسان أذنه، حين يفتح الإنسان بصره، حين يفتح الإنسان عقله وقلبه لهذه المثيرات، لهذه الأشياء التي تفرغ في قلبه وتزين له المعاصي والشهوات، حين يفعل ذلك وإن ادعى أنه أقوى منها، سيأتي وقت ويكون ضعيفا ويستسلم لهذه المغريات، وإذا به يحقق للشيطان هدفه، وبالتالي يحقق لأعداء هذا الإنسان أو هذا الإنسان يحقق لأعدائه أغراضهم. إذن علينا أن نعرف أولا ما هي الأشياء التي تثير فينا هذه الشهوة حتى نبتعد عنها. فإذا التزمنا بشريعة الإسلام وصمينا آذاننا إلا عن ذكر الله، إلا عن ما ينفعنا في أمور ديننا الجادة، في أمور ديننا الجادة وفي أمورنا في أمور ديننا وفي أمور ديننا كلها، نفتح آذاننا ما كان فيه منفعة لدنيانا منفعة حقيقية، ونفتح آذاننا لما فيه منفعة ديننا ومنفعة حياتنا التي نحن مسؤولون عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا صمينا آذاننا عندئذ لن يكون هناك ما يثير هذه الشهوة وهذه الغرائز التي ابتلينا بها من قبل الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا غضينا أبصارنا عما لا يحل من لأي مسألة كانت، فإنه عندئذ ووقتئذ لم يكون هناك إثارة. لكن إذا وجدت هذه الإثارة ووقع الإنسان في هذه الإثارة، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء، وأن يكبح جماح هذه النفس، وأن يطفئ نار الشهوة بالذكر والتذكر للموت والتذكر للآخرة والتذكر للنار والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتعالى حين يسائله عن سمعه وبصره وعقله. أما إذا أتركنا وأطلقنا العنان لأسماعنا وأبصارنا، وتركنا العنان لألسنتنا أن تقول، وتركنا وأطلقنا العنان لخيالنا أن ينطلق في عالم الشهوات وفي عالم الإغراءات والغرائز، فعندئذ لن يقف هذا الإنسان عند حد معين، بل سيقع في الرذيلة وسيقع في الفجور 100%، ولن يستطيع أن ينتشل نفسه إلا إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة نصوح، فعندئذ يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن اليوم نقول أننا مسلمون وأننا ملتزمون بالإسلام، وأننا نريد أن نحقق العفة لكوننا من بني آدم، ولكوننا أصحاب عقل ورشاد، ولكوننا من المسلمين الذين استسلموا لله سبحانه وتعالى. هذه العفة التي نبحث عنها وهذه المكانة التي وضعنا أنفسنا فيها واستخدمنا لها لا يمكن أن تتحقق إذا ما انخرطنا في عالم الغرب وعالم شياطين الإنس وعالم الإغراءات وعالم الفساد، إلا إذا صنا أنفسنا وابتعدنا عن مجالس اللهو والعبث وصمينا آذاننا وغضينا أبصارنا عن هذه الأشياء المثيرة. فالمرأة تغض بصرها أن ترى رجلا يحرم عليها أن تراه، وتغض بصرها عن هذه الأشياء التي تلفت انتباهها غرائزها وشهواتها في الرؤية للأفلام والمسلسلات والصور والصحف والقصص وغير ذلك مما يثير غرائز الإنسان وشهواته. وكذلك يجب على كل مسلم أن يفعل ذلك، هذا إذا أراد العفة، لأن العفة مكانة عالية، وإلا لما سألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرنها بالغنى، اللهم إني أسألك العفة والغنى، إلا لأن العفة شيء عظيم ومكانة لا يدركها إلا من كان له لب وعقل. إذن المجتمع الصادق الذي يقع في هذه المزالق ويقع في هذا الفساد، الزنا، السحاق، اللواط، المواعيد الغرامية إلى غير ذلك، كيف يقف هذا الموت أو هذا السيل الذي يريد أن يقضي على مجتمع الفضيلة، على المجتمع الإسلامي، إلا بالعفة. والعفة هي مطلب عقلي روحي ديني، كل عاقل يطلب هذه المسألة، مسألة العفة، ويطلب هذه الصفة، صفة العفة. ولكن هل يريد هذا الإنسان أن يكون عفيفا وهو يقع فيما يضاطد هذه العفة، وهو يسعى لأن يمتلك ما يدحر هذه العفة ويفقدها ويهدمها من هذه الأشياء؟ نحن نبكي على مجتمعنا، نحن نحزن ونتأوه على هذا المجتمع، المجتمع الذي انزلق في الفساد والرذيلة والقبائح، وصار الناس يتغنون ويتباهون باللقاءات الفاجرة واللقاءات المحرمة والعلاقات الكاذبة الشيطانية التي تجعل من هذا الإنسان فريسة سهلة لهذا الشيطان لإيجاعه في نار جهنم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن هذا الحزب، حزب الشيطان، هم حزب الرذيلة وحزب الفساد، ونحن نريد أن نكون من حزب الله، من حزب العفاف، من حزب الطهارة والنجاة. إذن كيف نصنع؟ يجب أن نبتعد عن هذه المجالس، وإذا وجدت هذه المجالس فلنحول هذه المجالس مجلس ذكر ووعظ وإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن علينا أن نغض أبصارنا وأن نحفظ أسماعنا وأن نحفظ أيضا خيالنا، لا نتخيل الحرام ولا نتخيل الفساد ولا نتحرك في خط ما يثير غرائزنا وشهواتنا من هذه الأشياء، من الأفلام، المسلسلات، القصص، مجالس النساء، بمصاحبة النساء اللواتي يسعين في الرذيلة، لأن أي إنسان يرتكب رذيلة يريد أن يجر الآخرين إليها. فالمرأة السفيهة والمرأة الصادقة تريد أن تجر المرأة العفيفة إلى محل رذالتها وسقوطها، لأنها ترى في العفة وترى في الطهر علوا ومكانة عالية، فتريد أن تأخذها من العلو إلى السقوط، ومن الفضيلة إلى الرذيلة، ومن الجمال إلى القبح، ومن الطهارة إلى النجاسة، ولهذا هي تسعى وتبذل وتظهر للأنثى وتظهر لها أنها معها وأنها تريد لها الخير وتريد لها المتعة وتريد لها السعادة، ففي سعادتها أن تكون من أهل الرذيلة والقباحة. إذن نحن نريد العفة ونريد العفاف، فالطريق إلى ذلك الالتزام بالشريعة، المحافظة على الصلاة بأذكارها وأركانها، أداء ما افترض الله علينا سبحانه وتعالى، أن نكثر من ذكر الله. فإذا كثرت المهيجات وكثرت المغريات كان الإنسان بحاجة شديدة إلى الصبر، واحتاج إلى دفعة قوية من الصبر. أليس الصابر على دينه كالقابض على جمرة؟ يعني أنا محتاج إلى صبر أكثر لأن المغريات أكثر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متشوقا إلى إخوانه الذين سيأتون بعد زمنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال بعض أصحابه يا رسول الله ونحن؟ قال أنتم أصحابي، أما أولئك إخواني آمنوا بي ولم يروني. الواحد منهم كالأربعين منكم. قالوا منهم أو منا؟ قال بل منكم. لماذا؟ لأن هناك مغريات وهناك أشياء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا كثرت المغريات وكثرت هذه الأشياء التي تثير الغرائز وكثر وسهلت المعاصي وضربت المعاصي حتى دخلت إلى كل بيت ووصلت إلى كل نفس ولم تكن في منأى، بل هي أقرب وأقرب وأقرب من الطاعة، كان على الإنسان المسلم وكان على المرأة المسلمة أن يكون لهم من الصبر أكثره وأعلاه حتى يكونوا قادرين على مواجهة هذه الإغراءات، فيحفظوا أسماعهم ويحفظوا أبصارهم ويحفظوا ألسنتهم ويحفظوا خيالاتهم ويحفظوا مجالسهم ويحفظون بيوتهم ويحفظون سرائرهم ويحفظون قلوبهم ويحفظون عقولهم. ولن يكون ذلك إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا جاء لهم شيء من هذه الخواطر وجاء لهم شيء من هذا التزيين تذكروا الله سبحانه وتعالى، فإذا هم يستبصرون ويشاهدون الأشياء على حقيقتها، يرون الفضيلة فضيلة تدفع بالإنسان إلى العلو والسمو والسمو والثواب والخير والجمال، وينظرون إلى الرذيلة على أنها سقوط وعقاب والوقوع في عقاب الله وعذاب الله الأليم الشديد الدائم، وفيه ما فيه من السقوط في عالم السفاهة والنذالة والبهيمية والحيوانية. هذا هو الإبصار. إذا أردنا أن نبحث في هذا وأن نسعى إلى هذا وأن نتحرك نحو هذا، فلنلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولنحذر خطط أعدائنا. ننظر ماذا يريد أعداؤنا منا، وما الذي يريدون أن يسلبوه منا؟ يريدون أن يسلبوا منا ديننا. وهل يملك الإنسان شيئا أعظم من هذا الدين الذي هو الاتصال والارتباط بالحي القيوم سبحانه وتعالى؟ دع عنك أيتها المرأة هذه الأشياء التي تلمع وتتزين، وهذا البريد في الثياب وهذا البريد فيما نراه من حياة الناس، إنه سقوط أخلاقي ديني يعبث بروح الإنسان وعدله، فيصبح الإنسان أسير ثوب أو أسير شهوة أو أسير لمعان في ثوب أو في غيره من الحلي أو من ركوب سيارة أو من حالة من هذه الحالات التي يقع في هذا الإنسان وتقع في هذه المرأة. إذن الإنسان ينظر إلى الأشياء بحقيقتها وينظر إلى الأشياء على ما هي عليه، هل هي من الروائع أم هي من سفاسف الأمور، هل هي من معالي الأمور أم هي من أدناها. ينظر الإنسان ما الذي يريد أن يكون، هل يريد أن يكون هناك في الأعلى في أعلى عليين أم يريد أن يكون في أسفل سافلين؟ الطريق إلى أعلى عليين وأن يغض الإنسان بصره وأن يحفظ سمعه وأن يحفظ فرجه وأن يحفظ قلبه من حب الدنيا وأهل الدنيا وزيغان هذه الدنيا وزينتها الحب والغرام وغير ذلك مما يتعلق الإنسان به. يجب أن يمتلئ هذا القلب بحب الله وأن يمتلئ هذا القلب بنور الله سبحانه وتعالى، لا بحب الأفراد ولا بحب الدنيا وزينتها ولا بحب الشياطين والسفهاء والأندال والممثلين والمغنين والمغنيات، بل يكون في قلوبنا ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا إذا أردنا تعففا وأردنا أن ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكرمنا بكرامته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر ظاهرنا وباطننا. اللهم احفظنا يا الله يا رب العالمين، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم إنا نسألك يا الله مما سألك منه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. احفظ ألسنتنا واحفظ أعيننا ومسامعنا وقلوبنا وعقولنا عما يشينها يا رب العالمين وعما يبعدنا عنك يا ولي المؤمنين. واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وفرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين، وفرج يا الله عن المسجونين المظلومين، واقضي حوائج المحتاجين، واسلك بنا يا الله مسالك أهل الجنة، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الفاتحة. أثابكم الله. Je m'en vais.